الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم أمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي والتي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا وضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث السابع والذي رواه تميم ابن أوس الداري قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم أيها الأكارم، راوينا هو تميم ابن أوس الداري، هذا صحابي من الصحابة العجاب. ووجه العجب في ذلك الصحابي أيها الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى عن ذلك الصحابي، فيا له من فخر وشرف أن يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابي. فمن المعهود والمعروف لديكم أن الصحابي هو الذي يروي عن النبي، لكن هذا الرجل روى عنه سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك لما كان تميم هذا في البحر وتكسرت به وبمن معه السفينة، فآووا إلى جزيرة تسمى الجساسة، فرأى هناك تميم المسيح الدجال والدابة، وهما من علامات الساعة الكبرى. فلما رجع تميم أخبر بما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث النبي هذا الخبر عن تميم. قال: حدثني تميم أنه رأى في الجزيرة كذا وكذا. وهذه عند علماء الحديث يسمونها من رواية الفاضل عن المفضول، فقد روى الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام عن المفضول وهو تميم ابن أوس الداري. هذا الصحابي الكريم أيها الأكارم من الصحابة المقلين جدا في رواية الحديث، فلم يروي تميم عن سيد النبي إلا 9 أحاديث فقط. مات رحمه الله في 40 للهجرة رحمه الله ورضي الله عنه. نعم، قال: قال رسول الله: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أيها الأكارم له من المنزلة الرفيعة ومن المكانة العظيمة في ديننا ما له، حتى إن كثيرا من أهل العلم عده ربع الدين. نعم أيها الأكارم، الدين النصيحة، وفي رواية كررها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا التكرار أيها الأكارم يدل على عظم مكانة النصيحة في ديننا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى هذا الدين كله على النصيحة، فحيثما وجدت النصيحة وجد الدين، وحيثما فقدت النصيحة فقد الدين. فلو أن مسلما يكثر من صلاته ومن صيامه ومن صدقاته وزكواته لكنه غش للمسلمين، يكون إسلامه بذلك فيه نقص كبير. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى هذا الدين على النصيحة، والنصيحة أيها الأكارم هي إرادة الخير للمنصوح سواء أكان مسلما أم غير مسلم. والنصيحة أيها الأكارم هي خلق أنبياء الله ومرسليه. قال ربنا عز وجل في شأن أول نبي للبشرية نوح عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: وأنصح لكم. وقال عز شأنه في شأن نبيه هود لما قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. أيضا هي خلق المؤمنين، فالمؤمن لا تجده إلا ناصحا، لا تجده غاشا أبدا. لذا أيها الأكارم وجب علينا التناصح والتواصي بيننا بالحق وبالصبر، إذ الله عز وجل أنزل على نبينا محمد قولا يحفظه الصغير قبل الكبير، أنزل على نبينا سورة قال فيها إمامنا الشافعي: لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت، وهي قول ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما أجمل النبي وسكت الدين النصيحة لم تسكت الصحابة، لأنهم حريصون على العلم والتعلم، فسألوا: يا رسول الله، طالما أنك بنيت هذا الدين على النصيحة فلمن توجه؟ قال النبي مفصلا، وهذا التفصيل كما عند أهل اللغة يوضح المعنى ومن أسباب رسوخ العلم في الذهن، قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا نبدأ على بركة الله، كيف تكون النصيحة لله؟ أن نعرف الناس بربهم، وأن نحببهم فيه، وأن نعلمهم بأنه إذا أصابهم ضر فلا يكشف ما بهم من ضر إلا الله، وإذا حلت ببلادهم أزمة فلن يفك أزمات بلادهم إلا الله، فلن يرفع الغلاء ولن يدفع البلاء ولن يؤلف بين القلوب إلا الله. قال الله مخاطبا نبينا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فليلزموا باب ربهم يبتغون عنده الرزق وجلب النفع ودفع الضر وتأليف القلوب وحفظ البلاد والعباد. نعرف الناس بأسماء ربنا الحسنى وصفاته العليا، فسبحانه له الأسماء الحسنى كلها وله الصفات العليا كلها. نعلمهم بأنه هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا نقنط أحدا من رحمته، بل نفتح لهم باب التوبة، إذ الله قد فتحه منذ قديم الأزل. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعلمهم بأن يدي ربنا مبسوطة ينفق كيف يشاء، فلعنة الله على اليهود الذين قال ربي حكاية عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعلم الناس أنه هو الشافي، فلا شفاء إلا شفاؤه، فليلث به المريض وليدعه المبتلى. نعلمهم بأنه هو الغفور، أنه يغفر الذنب، لكننا في نفس الوقت نحذرهم من عقابه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سبحانه هو القادر الغالب، هو الوهاب الرزاق، هو المطلع الرقيب، سبحانه الشاهد الذي لا يغيب. بشر أهل طاعته بفسيح الجنان، وتوعد أهل معصيته بشديد العذاب وبأليم العقاب. نعرفهم بأنه سبحانه ليس بغافل عما يعمل الظالمون ولا المصلحون، بل هو مطلع على الجميع، وسيحاسب كلا على عمله يوم القيامة. نعلمهم بأنه فعال لما يريد، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يبتلي ويعافي، يعز ويذل، يرد غائبا، يفك أسيرا، يقضي دينا، يفرج هما. نعلمهم بأنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فلعنة الله على اليهود والنصارى الذين نسبوا إليه الولد. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. نعلم الناس ألا يصرفوا شيئا من عباداتهم لغير الله، فلا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله. نعلمهم بأنه من صرف شيئا من تلك العبادة لغير الله فقد كفر بالله عز وجل. نعلمهم ونعرفهم بأنه ليس لنبي ولا لولي ولا لمقبور أي تصرف في الكون، فالتصرف كله بيد الحكيم الخبير سبحانه وجل شأنه. نعلمهم أن يخلصوا في كل أعمالهم لله، لأن الرياء والسمعة تحبط العمل وتنسفه نفسا. نعلمهم ونعرفهم أن يعطوا لله، وأن يمنعوا لله، وأن يحبوا في الله، وأن يبغضوا في الله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. نعم، تلكم هي النصيحة لله. قال ولكتابه، هو القرآن الكريم، كتاب رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، هو هدى الله الذي قال فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يجب تعظيم كتاب الله لأنه كلام العظيم، فمن أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وبين أي كلام فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق، لأن القرآن كلام الخالق. يجب تنزيه القرآن عن أن يمتهن أو يحتقر أو أن ينتقص من قدره، فاحتقار القرآن حرام من أشد الحرمة، فلعنة الله على السحرة الكفرة الفجرة الذين جعلوا من ضمن أعمالهم السحرية امتهان كتاب ربنا، يطعونه بأقدامهم، يضعون عليه النجاسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتقربون بتلكم الأعمال الخبيثة إلى الجن والشياطين، عليهم لعنة الله، كي يساعدوهم في أعمالهم السحرية والكفرية. كما إنه لا ينبغي لك تعليق التمائم بما يسمونه بالأحجبة على الصدور لما في ذلك من امتهان كتاب الله وكلامه. لا ينبغي لك أبدا في مسجدك أو في بيتك أن تمد قدمك وأمامك مصحف، لا ينبغي أبدا أن تضع أشياءك وأغراضك على كتاب الله عز وجل. لا ينبغي أن ترمي أوراقا منه أو أجزاء منه على الأرض. لا ينبغي لك أبدا أن تضعه في السيارة كي يتعرض لأشعة الشمس فيتلف سريعا سريعا. كما إنه يجب تلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه حتى لا يشكونا نبينا لربنا يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه تلاوة وتدبرا وعملا. فمن أعظم المصائب أن تكون حافظا لكتاب الله ولا تعمل بما فيه، حافظا للقرآن وتقول: مدد يا فلان أو أغثني يا فلان. يمتحن الطالب في القرآن ويأتي بدرجة 100 من 100، ولو دققنا النظر والله لا يأخذ 0 من 100. ذلك لأنه حافظ للقرآن فقط، يؤديه بصوت جميل لكنه لا يعمل به. يقرأ قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقرأها بصوت جميل بأحكام ومدود، وهو من أهل العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينبغي لك أيها الفاضل أن تمر على قوله تعالى: وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، وتظلم. لا ينبغي أن تقرأ قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وتتعامل بالربا. لا ينبغي أن تمر على قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتطلق بصرك إلى هذه وإلى تلك. لا، أنت بذلك لست من أهل القرآن الذين مدحهم سيدي رسول الله بقوله: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. بل اسمع، قال إمامنا الحسن البصري في شأن هؤلاء الذين يقرؤون ولا يعملون، قال: يقول أحدهم: قرأت كتاب الله كله ولم أسقط منه حرفا. قال إمامنا: وقد أسقطه والله كله، فلا يرى عليه أثر القرآن لا في عمل ولا في خلق. قال إمامنا: لا والله، ما هم بالعلماء ولا بالقراء ولا بالوعظة ولا بالورعة. يجب تدبر آيات القرآن الكريم. قال ابن مسعود: اسمع، إذا سمعتم: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك وانتبه لها، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يجب تدبر أمثلة القرآن الكريم. ففي القرآن 40 مثلا قال ربي في حقها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان أحد السلف إذا قرأ مثلا قرآنيا ولم يفهم بكى بكاء شديدا وقال: أنا بذلك لست من العالمين، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون. نعم، تلكم هي النصيحة لكتاب الله. قال ولرسوله: هو النبي المجتبى والرسول المصطفى، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، نشهد أنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه، يجب تعظيمه عليه الصلاة والسلام، لكن دون مغالاة. فكما قال أحد السلف: ما هلك من هلك إلا من جهة تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تغالي في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى الأمة عن المغالاة في حبه وفي تعظيمه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي وتجعلوا لي صفات هي من صفات ربي فتؤلهوني وتتخذوني إلها كما ألهت النصارى المسيح ابن مريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمع النبي ذات يوم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب النبي وقال: يا رجل، أجعلتني لله ندا؟ ولكن قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وسمع المصطفى الجارية الأنصارية تغني ذات يوم وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب النبي قال: يا أيتها الجارية، لا يعلم ما في غد إلا الله، إلا الله. وهذا أحدهم عياذا بالله يشعر ويقول في بيت شعري فيه من الكفر ما فيه، يصف النبي محمدا بصفات ربنا سبحانه وجل ذكره، يقول: هذا الأخبل هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. والله لو سمعه النبي لغضب وما أقر ذلك أبدا. كيف يقر النبي هذا الكلام وهو عليه الصلاة والسلام قبل أن تغمض عيناه كل ليلة وهو على فراشه يقول من ضمن أذكار النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، فنبينا فقير وكلنا فقراء إلى الله. نعم، كما تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، إذ طاعته من طاعة ربه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قلنا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كما يجب إحياء سنته. للأسف تموت السنة في بعض المناطق ولا أحد يحييها. أما تعلم أنه من أحيا سنة مهجورة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انفصام كبير في شخصياتنا نحتفل في تلك الأيام بمولده عليه الصلاة والسلام ونحن بعيدون كل البعد عن سنته. نحتفل بمولده ونحارب الملتزمين بسنته عليه الصلاة والسلام، كما يجب حبه، لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب عبد حبي إلا حرمه الله على النار. يجب حب أهل بيته، إذ النبي وصانا على أهل بيته فقال: أوصيكم الله في أهل بيتي. كما يجب حب صحبه الكرام، فقد وصانا النبي عليهم فقال: الله الله في أصحابي. لا ينبغي أن نسبهم أبدا، نهانا النبي عن سبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. اسمع: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله، وأنفق صحابي حفنة قمح بيده لسبقت بها الصحابي. فالصحابة لهم مكانة كبيرة عند ربنا، كما ينبغي التخلق بأخلاق النبي والتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام، إذ ربنا مدحه في هذه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كما تجب الصلاة عليه. فمن صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وغفر ذنبه وفرج همه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين: يجب طاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله عز وجل كما ينبغي النصح لهم، فإن لم تستطع فاكتب إليهم، فإن لم تستطع فأرسل إليهم من يوجه نصحك إليهم، فإن لم تستطع فاسكت، فإنه من الحمق والسفه أن تجهر بولاة أمورك على المنابر وفي المحافل وفي الدروس العامة وهم لا يسمعونك أصلا. وما ينبغي لجماعة حقيرة أن ترفع السيف في وجه دولتها أو حكومتها لما يترتب على ذلك من نشر الفوضى والشوشرة وسفك الدماء والتعنت ضد الملتزمين كما هو الحاصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ينبغي الدعاء لهم. نعم، أنا لم أقل لك امدحهم، ولكن أقول ادعوا الله لهم أن يوفقهم وأن يسدد رميتهم وأن يختار لهم البطانة الصالحة التقية النقية. واعلموا أن الدعاء لولاة الأمر من منهج أهل السنة والجماعة، فقد قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لماذا؟ قال: لأن في صلاحه صلاح للرعية. نعم أيها الأكارم، أخيرا قال: ولعامة المسلمين. ديننا أيها الأكارم يأمرنا أن نصلح أنفسنا أولا ثم نصلح غيرنا. فالمسلم لا ينبغي له أن يكون سلبيا، يرى القبيح ويسكت، يرى المنكر ويسكت. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لماذا أيها الأكان؟ لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجت بالجميع، وإن غرقت غرقت بالجميع. لذا وجب على المصلحين أن يأخذوا على أيدي المفسدين ويمنعوهم من إفسادهم. وقد ضرب النبي لذلك مثلا في غاية الروعة والجمال، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، قال: كمثل قوم استهموا على سفينة اقترعوا عليها، فكانت نتيجة القرعة أن أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. قال: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء أرادوا الشرب مروا على من فوقهم ليأتوا بالماء فيؤذونهم إيذاء شديدا. فقالوا، أي أهل الطبق الأسفل: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم، أي أهل الطبق الأعلى، لو تركوا أهل الطبق الأسفل يفعلون ما يريدون لهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لأن الله عز وجل إذا أخذ الناس أخذ الجميع، أخذ الصالح قبل الفاسد. فقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا مرعوبا عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بأصبعيه عليه الصلاة والسلام. فسألته أمنا عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث لا يبالي الله عز وجل، يأخذ الصالح قبل الفاسد. وروي أن الله عز وجل أمر ملكا أن يدمر قرية، فنزل الملك حتى يدمرها، فوجد فيها رجلا يصلي بمفرده في مسجد في أطراف القرية، فقال الملك: يا ربي إن فيها عبدة فلان يصلي لك. قال ربي الملك: فبه فابدأ، فبه فابدأ، دمره أولا، لأنه لم يعبر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة الحسنة، ما كان يرى المنكر ولا القبيح ويسكت عليه الصلاة والسلام. كان ذات يوم يأكل مع غلام صغير، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يد الغلام تطيش في الصحيفة في الإناء، فما سكت النبي بل علمه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى غلطا وخطأ يجمع الصحابة ويقول بكل أدب واحترام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لم يكن يفضح أحد عليه الصلاة والسلام. فيجب النصح للمسلمين، وابدأ بأقرب الناس إليك بأولادك. للأسف نرى طالبا ثانويا لا يصلي، وقد يكون أبوه من المحافظين على الصلاة، لكن الأب قد قصر ولم يقم بواجبه نحو رعيته. وقد توعد النبي هذا الصنف فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ولم يحطهم بنصحه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرمه الله على الجنة، إلا حرمه الله على الجنة. يجب النصح للمسلمين. من حق أخيك عليه أنه إذا استنصحك فانصح له في أمر البيع، في أمر الشراء، في مشروع يريد أن يقوم به، فانصح له، بين عيوب بضاعتك واقنع بالربح القليل يبارك الله لك فيه، فربما غششت وربحت مالا كثيرا ثم تنفقه على الدواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاءك أحد الناس يستنصحك في أمر شاب تقدم لخطبة ابنته، فبين عيوب الشاب ولا تخف، وهذه ليست غيبة إنما هي غيبة حلال، بين عيوب هذا الشاب، والموفق بعد ذلك هو الله. هذا بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده أخ سوء يفعل القبيح والمنكرات، فقال هذا الأخ: يا بلال تعال معي إلى فلان نخطب ابنته. فرفض بلال لأنه يعلم أن أخاه أخو سوء يفعل المنكرات ويعصي الله عز وجل، فرفض بلال، لكن أخاه ظل يلح عليه إلحاحا غريبا إلى أن وافق بلال، فذهب إلى والد البنت، فجلس بلال ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال: أما بعد، فأنا بلال بن رباح كنت عبدا حبشيا من الله علي بالإسلام وجعلني مؤذنا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وهذا أخي يفعل من القبيح ما يفعل. انظروا، يبين عيوب أخيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا أخي فيه من الصفات ما فيه. أتدرون ماذا قال والد البنت؟ سبحان الله، قال: زوجناه لأجلك يا بلال. سبحان الله، زوجناه لأجلك يا بلال. فبين عيوب الشاب، والموفق بعد ذلك هو الله. انصحوا للمسلمين. أما تعلمون أن الصديق أبا بكر لم يصل إلى تلك المنزلة الرفيعة؟ والله لا بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولا صدقات، وإنما بشيء وقر في القلب. فلما بحثوا قالوا: هذا الشيء الذي وقر في قلب الصديق ووصل به حب الله والنصح للمسلمين، والنصح للمسلمين. واعلموا أخيرا أيها الأكارم أنه كما تكيل يكال لك، كما تكيل للناس يكال لك. كان أحد التجار يبيع زبدا، يتاجر في الزبد، فكان كل يوم يبيع لتاجر من التجار كيلو من الزبد، وظل على تلك الحالة أشهر وسنين. فجاءه التاجر ذات يوم وقال له: أيها الرجل، إنك غشاش، تبيع لي الزبد كل يوم على أنه كيلو زبد، فوزنته اليوم فوجدته أقل من كيلو، فأنت رجل غشاش. قال هذا الرجل: بائع الزبد، لا يا سيدي، مهلا علي، أنا والله لست بغشاش، أنا ما عندي ميزان أذن به، لكني أشتري منك كل صباح كيلو من السكر، فأنا أزن لك الزبد بهذا الكيلو من السكر، فأنا أزن لك كما تبيعني. فقالوا: كما تكيل يكال لك، وكما قالوا كما تدين تدان. أخيرا أيها الأكارم، النصيحة تكون سرا سرا، كما قال إمامنا الشافعي: من نصح أخاه فيما بينه وبينه فقد نصحه وزانه وزانه وجمله، ومن نصح أخاه بينه وبين الناس فقد فضحه وشانه. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن تميم ابن أوس الداري قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤوله أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم جنبنا الرياء والسمعة والعجب يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة النقية يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله